أنك مسلم الآن، لكن حسابك على الله. إن كان صادقا حسابه على الله، وإن كان كاذبا حسابه على الله. إن كان أسلم يبي قروش أو يبي دنيا أو يبي وظيفة، أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مخذه وأعطوني صدق أنا مسلم، يريد وظيفة أو يريد مال أو هذا إلى الله تعالى وتقدس، يحاسبه رب العالمين. ما أمرنا أن ننقب عن القلوب ولا نكشف القلوب ولا نفتشها، حسابه على الله تعالى وتقدس. نعم. وفي الباب عن الصحابة رضي الله عنه، معاذ بن جبل، نعم، وأبي هريرة، والحديث حسن صحيح. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. قال أبو رجاء العطاردي اسمه عمران بن تيم ويقال ابن ملحان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في أخبار أهل النار وأهل الجنة. أهل الجنة انتهوا ويأتي بعض بعضه في كتاب الإيمان، وأما أهل النار فنحن فيها، أعاذنا الله وإياكم منها. يقول باب ما جاء في من يخرج بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام من جهنم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار بن دار يكنى أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا حسن بن ذكوان الحسن بن ذكوان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي واسمه عمران بن حسين عمران بن نصر أو نصر بن عمران عمران لا اسمه نصر بن عمران أو عمران بن نصر أو نصر بن عمران هذا اسمه اللي عندنا في الاسم. يقول أبو رجاء العطاردي عن عمران بن حصير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يخرج من النار بشفاعة أناس، يخرج أناس بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام يسمون الجهنميون، مكتوب على جباههم كما في صحيح مسلم، مكتوب على جباههم الجهنميون، فيلقون في الوادي كما تقدم وادي الحياة فينبتون، ثم يسألون الله أن يمحو هذا الاسم، أن يمحو عنهم هذه الكتابة فيمحوها رب العالمين تعالى وتقدس، ويدخلهم الجنة بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. يخرجون من النار، والرسول له شفاعات ست كما تقدم. الرسول عليه الصلاة والسلام فضل على الناس بست شفاعات، أما اثنتين فخاصتان به لا يمكن يشركه فيها أحد، اثنتان خاصتان به عليه الصلاة والسلام لا يشركه فيها أحد، وأما البقية فيشركه الأنبياء والرسل والصالحين والآباء لأبنائهم والأبناء لآبائهم والأطفال يشفعون لآبائهم إلى آخره، ولكن ثنتين خاصتان به. الشفاعة الكبرى التي يرفع لواء الشكر والحمد له عليه الصلاة والسلام في الآخرة، يخر تحت العرش ويدعي ربه بمحامد تفتح عليه لم يكن يعرفها سابقا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا متى؟ بعدما يتدافع الأنبياء الشفاعة، الآباء الثلاثة آدم ونوح وإبراهيم، الآباء الثلاثة يدفعونها يقول: ما نقدر نشفع لكم، يا حنا عيالكم وأولادكم حنا اللي ما نقدر نشفع لكم. الآباء الثلاثة يدفعونها، ثم يأتون موسى ثم عيسى، وهكذا تتدفع الأنبياء والرسل وأولو العزم، لا يستطيع أن يشفع أحد، لكن المصطفى عليه الصلاة والسلام يؤمر بالشفاعة ثم يذهب فيخر تحت العرش ويحمد ويفتح الله عليه محامد لم يكن يعرفها قبلا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع عن الرسول عليه الصلاة والسلام بالخلائق أن يقضى بينهم، فينزل الباري تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته في كبكبة من الملائكة وغيايا من السحاب، كما ذكر في سورة والفجر وذكر فيها سور أخرى أنه ينزل في كبكبة من الملائكة نزولا يليق بجلاله وعظمته. نؤمن بهذا النزول حقيقة أنه ينزل تعالى وتقدس نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيخاطب عباده ويكلم الناس بلحظة، بأقل من لحظة يكلم العالم كلها، جنها وإنسها بأقل من لحظة يتكلم العالم كلهم تعالى وتقدس، وينزل في غيايا من السحاب فيقضي بين العباد، ثم إذا تكلم مع هؤلاء العباد جنهم وإنسهم طويت الصحف نشرت الصحف ووضعت الموازين. انظر عاد من يسقل ميزانه ومن يخف ميزانه ومن صحيفته بيضة ومن صحيفته سودة ومن صحيفته مملوءه بالحسنات ومن كذا وكذا فيها حسنات وسيئات ومن إلى آخره. هناك عاد تطائر الصحف وهناك تسقل الموازين أو تخف. هناك عاد الويل، الويل هناك عند تطائر الصحف وعند ثقل الموازين، موازين الأعمال توزن حتى الآدمي بنفسه يوزن، حتى الآدمي أنت بنفسك جسمك يوزن. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى طلع عبد الله بن مسعود في شجرة والرسول في البر وطلع في شجرة يجني ثمر الشجرة يجيبه للرسول عليه الصلاة والسلام، تعجب الصحابة رضي الله عنهم من سيقانه، دقاقة سيقانه دقيقة مرة، قالوا ما دق سيقانه، قال لكنها ثقيلة في الميزان. لكن هذه السيقان اللي تشوفونها دقيقة وكان هي ثقيلة في الميزان. معنى هذا أن الجسم أيضا جسم الإنسان يوزن وأن حسنات توزن وأن كل شيء لا ظلم اليوم، كل شيء تلقاه أمامك الإنسان، كل شيء فعلته من خير تلقاه أمامك وكل شيء فعلته من شر تلقاه أمامك. فالشاهد أن الشفاعات ست، الشفاعات ست، أربع يشترك فيها الناس وثنتين خاصتان بالرسول، واحدة شفاعته عليه الصلاة والسلام للعالم وواحدة شفاعته لعمه أبي طالب الذي حدب عليه وأثنى عليه وعزه ونصره وآواه وحبس في الشيب حتى أكلوا الجلود وأكلوا لأجل محمد عليه الصلاة والسلام. هذا العم شفع له الرسول عليه الصلاة والسلام ألا يدخل النار، شفع لأبي طالب ألا يدخل النار. لكن ما الذي يحصل؟ يخرج له نعلان من جهنم، نعوذ بالله، يخرج له من نعلان من جهنم، يقف على هذين النعلين يخلي منهما دماعه أبد الآبدين ودهر الداهرين، ما استفاد شيء. يرى أنه أعظم أهل النار عذاب وإنه لأهونهما، يرى أنه أشد أهل النار عذاب وإنه لأهونهما. الشفاعة في عم أبي طالب ألا يدخل النار، وشفاعته العظمى الكبرى ليحمده الأولون والآخرون، ثم الأربع يشركه غيره وإن كان يشترك بشيء، فيشفع عليه الصلاة والسلام لبعض أمته في النار، يشفع لهم أن يخرجون ويسمون الجهنميون، مكتوب على جباههم الجهنميون، فيلقون في الوادي فيغسلهم الوادي غسلا ثم يطلبون من الله أن يزيل عنهم هذا الاسم فيمحاه الله تعالى وتقدس كرما وجودا ومنة وفضلا وإجابة لشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام فيدخلون الجنة. يقول الترمذي رحمه الله الحديث حسن صحيح لأنه في مسلم، الحديث هذا بطوله في مسلم. قال رحمه الله حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن يحيى بن عبيد الله عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت مثل النار نام هاربها ولا مثل الجنة نام طالبها. قال أبو عيسى هذا حديث إنما نعرفه من حديث يحيى بن عبيد الله، ويحيى بن عبيد الله ضعيف عند أكثر أهل الحديث تكلم فيه شعبة، ويحيى بن عبيد الله هو ابن موهب وهو مدني. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى بن عبيد الله عن أبي عبيد الله يقال أنه بن موسى وضعفه الترمذي وضعفه شعبة. الترمذي يقول أن شعبة ضعف هذا الشخص وهو يحيى بن عبيد الله، وإذا ضعف إمام الحديث إمام أمير المؤمنين بالحديث إذا ضعف شخصا خلاص ما نلتفت إلى غيره، ما نلتفت إلى تضعيف أكثر أو تصحيح غيره حتى لو صححه أهل الأرض، ما نقبل ما دام شعبة ضعفه أو مثل يحيى القطان أو يحيى أو الثوري أو مالك ضعفه شخص من أئمة الأرض من أئمة الجرح والتعديل ما نقبل تعديل أحد. الشاهد أنه ضعفه شعبة، يحيى هذا ضعيف عند شعبة رضي الله عنه. يقول حدثنا أبي قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم يقول ما رأيت مثل النار نام هاربها، نار جهنم تسمع بها الإنسان وتقرأ ما هو ما فيها من الحق من العذاب والويلات والعقاب الأليم، تقرأ هذا كله وتسمع بجهنم أنها سبع طبقات وأنه يلقى فيها الكفار وغيرهم ويلقى فيها بعض العصاة وتنام مع هذا. ولا رأيت مثل الجنة نام طالبها تسمع بالجنة ونعيمها وسرورها ومحادة أهلها وكيف يزورون ربهم، يزورهم ربهم تعالى ويطلع عليهم ومع هذا تنام الإنسان. ما رأيت مثل النام، مثل الجنة نامها طالبها، ولا مثل النار نام هاربها. هذا ينام ولا هم جنة، وهذا ينام ولا هم نار. يقول ما رأيت مثل هؤلاء. واحد ينام وهو يدري أن الجنة قدامه ولا يعمل لها، وواحد ينام وهو يدري أن النار وراءه ولا يخرج منها. هذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا مثل النار نام هاربها. على كل أحد من آدم، ابن آدم يسخره الله إلى كذا أو يسخره إلى كذا بعد هدايته أو ضلاله. نعم. باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي رجاء العطاردي قال سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء أن أكثر أهل النار النساء. ليش النساء؟ لأنها ضعيفة، ضعف ضعف شديد، ضعيفة ومع هذا قوية في بعض الأحيان، فهي تلعن وتشتم وتكفر العشير وتسب وتفعل كل شيء. مع ضعفها تغلب الرجال، تغلب. ما رأيت أغلب لذي اللب، ما رأيت أغلب لذي اللب من المرأة. المرأة تغلب ذي اللب الداهية العظيم الكبير الجبار، تغلبه المرأة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول الترمذي حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية قال حدثنا أيوب السختيان بن أبي تميمة قال عن أبي رجاء، واسمه الظاهر ما هو نصر بن عمران، نصر بن عمران اسمه أبو نظرة، إنما أبو رجاء اسمه عمران بن حطان، هذا الذي ظهر. يقول عن من؟ عن إسماعيل بن إبراهيم عن أبي رجاء الخارجي قال سمعت ابن عباس، يقول سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وأبو رجاء من الطبقة الثالثة، من كبار الطبقة الثالثة، قال حدثنا ابن عباس، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ما رأيت نعم يقول اطلعت في الجنة، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الضعفاء والمساكين، ضعفاء المسلمين ومساكين المسلمين، اللي أحدهم لو يقسم على الله لأبر قسمه. من هؤلاء الضعفاء والمساكين الذي مستضعف في نفسه، مستضعف في قبيلته، مستضعف لكن يعبد الله حق عبادته والناس لا يعرفونه، أحيانا يستتر من الناس، ما يبي حد يعرفه ولا يبي حد يشوف أنه يعمل لا إلا فرائض. فالشاهد أنه من عباد الله الصالحين. اطلعت في الجنة رأيت أكثر أهلها الضعفاء والمساكين، لأنهم يدخلون قبل الأغنياء كما تقدم، يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة سنة، أو قال بخمسين ألف سنة، أو قال بخمسين سنة، كما مرنا في الترمذي وغيره من الكتب أن الفقراء يدخلون الجنة قبل هؤلاء بخمسين سنة أو بخمسمائة سنة، الله أعلم. فالشاهد يقول اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهل الفقراء والمساكين، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ليش؟ لأنها تكفر العشير وتلعن وتشتم، ولو تغضب عليك غضبة واحدة تقول لك ما رأيت منك خيرا قط، لو أنت منقعها بالعسل والسمن الليل والنهار مع هذا تقول ما رأيت منك خيرا قط، ما شفت خير، أنت ما فيك خير، وأنت كذا وأنت كذا، ومع هذا هو مكرمها وعزها ومشرفها ويكسو ويطعم ويسكن، ومع هذا تشتم وتلعن ولا رأيت منك خيرا قط، ما رأيت شيء. لأقل زلة يزلها الرجل خلاص، تعال شوف من الويلات والشتائم والكلام. يقول اطلعت بالنار فلقيت أكثر أهلها النساء. هذا الحديث أورده الرسول عليه الصلاة، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في عيد من الأعياد، خطب الرجال، ولما انتهى أخذ بلال معه وذهب إلى النساء فقال رأيت النار، اطلعت في النار فرأيت كنا أكثر أهل النار، رأيت النساء أكثر. ليش يا رسول الله؟ قال لأنها تكفر العشير وتكثر اللعن والشتم وتكفر العشير. فقال فقلنا ما الذي يكفر ذلك يا رسول الله؟ الصدقات والصلوات وكف اللسان عن الناس عن الغيبة والنميمة. فصاروا يحذون في حجر بلال رضي الله عنه، تأخذ الفتخة وتأخذ الخاتم وتأخذ السوار وتأخذ القلادة وتلقيها في شرشف مع بلال رضي الله عنه حتى امتلأ ورجع الرسول ورجع بلال معه. معنى هذا أن من قال إن المحيط بالسوار أو المحيط بالمفصل أنه حرام من النساء حتى على النساء من الذهب فمعناه أنه لا دليل معه، أنه اجتهاد خاطئ ولا دليل معه، لأن بلال أخذ النساء يحتون في الشرشف اللي مع بلال، شرشف مع بلال أخذ بأربع أركانه، وتحذف هذه الخاتم وتحذف المحبس وتحذف السوار والقلادة والأخراس تحتوها صدقة لوجه الله لأجل لا تدخل النار، لأجل لا يدخلنا النار. فالشاهد أن الحديث سببه أن الرسول صلى العيد وخطب الرجال ثم خطب النساء فقال اطلعت في النار في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. ليش يا رسول الله؟ قال لأنهن يكفرن العشير، يعني الزوج تكفر الزوج بزلة واحدة، كلمتين زلها تكفر به، ما رأيت منك خيرا قط، ولا رأيت شيء، ولا استرحت عندك، ولا أنا مستريحة، ولا ومع هذا تلعن أو تشتم أو تسب، لأنها امرأة ضعيفة خلقت من ضلع عوج وضعيفة، ومع هذا لها الكلمة وتغلب الرجال. فالشاهد أن أكثر أهل الجنة الضعفاء والمساكين، وأكثر أهل النار النساء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب الثقفي قالوا حدثنا عوف وابن أبي جميلة عن أبي رجاء العطاردي عن عمران بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء، وطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهكذا يقول عوف عن أبي رجاء عن عمران بن حسين، ويقول أيوب عن أبي رجاء عن ابن عباس، وكلا الإسنادين ليس فيهما مقال، ويحتمل أن يكون أبو رجاء سمع منهما جميعا. وقد روى غير عوف أيضا هذا الحديث عن أبي رجاء عن عمران بن حسين. نقول الترمذي رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا محمد بن بشار بن دار و وابن أبي عدي قال حدثنا ابن أبي عدي عبد الله بن أبي عدي محمد بن إبراهيم اسمه محمد بن إبراهيم قال حدثنا ومحمد بن جعفر غندر بن أبي عدي ومحمد بن جعفر نعم وعبد الوهاب الثقفي قالوا جميعا حدثنا عوف بن أبي جميل الأعرابي عوف الأعرابي بن أبي جميلة قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال حدثنا عمران بن حسين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء والمساكين، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وهذا السبب الحديث هذا في البخاري ومسلم، وذكروا أنه في يوم عيد، أن الرسول قال هذا الكلام في يوم عيد، خطب الرجال ثم ذهب إلى النساء وخطبهن وقال هذا الكلام، فقالت امرأة يقول إنها سفعاء الخدين أو قال إنها كاشفة، فقالت يا رسول ليش نحن أكثر أهل النار؟ قال لي كذا وكذا، لأن كنا تكفرن العشير، ولأن كنا تلعن وتكثرن الشتم، وفصار أهل النار، فصاف أمرهن بالصدقة فتصدقنا بشرشف مع بلال رضي الله عنه جميعنا. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح لا شك، لأنه في البخاري ومسلم، الحديث أصله في البخاري ومسلم، فهو حديث حسن صحيح. نعم. وحديث عوف عن عمران بن حسين وأيوب عن ابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله إن الإسنادين اليوم اللي بين يدينا كلاها من أئمة الحفاظ، كل الإسنادين إما حفاظ ثقات، لا عوف بن أبي جميلة ولا أيوب بن أبي تميمة، قال الاثنين إما حفاظ ويروي عنهم الأئمة الحفاظ، فهذا روى عن ابن عباس وهذا روى عن عمران بن حسين، وكلاهما العطاردي يجوز أنه روى عن ابن عباس لأنه عاصر الصحابة، أبو رجاء العطاردي من الطبقة من كبار الثالثة، فروى عن ابن عباس وروى عن عمران بن حسين وروى عن غيرهما من الصحابة، فيجوز أنه روى عن ابن عباس ما رواه أبو تميمة أبو أيوب وروى الأعرابي عن عمران بن حسين. فأبو رجاء روى عن هذا وعن هذا جائز، وكلاهما أبو رجاء ثقة، ومن يروي عنه من التلاميذ ثقات أيضا، لا أبي أيوب بن أبي تميمة ولا الأعرابي، كلاهما أئمة حفاظ. فالشاهد أن أبو رجاء إمام أيضا حافظ ومن كبار الطبقة الثالثة، فربما روى عن ابن عباس وربما روى عن عمران بن حسين، يعني ما في خلاف ولا في تناقض، فالشخص حاصر الصحابة وروى عن هذا وهذا. نعم. باب. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير عن شعبة عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في إخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن العباس بن عبد المطلب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان العدوي قال حدثنا وهب بن جرير بن عبد الحميد قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا النعمان بن بشير قال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل تحت أخمصيه، يعني تحت قدميه نعلان من نار. وهذا أبو طالب، هذا أبو طالب، ما فيه أحدا يجعل تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد الناس عذابا وإنه لأهونهم إلا أبا طالب. والعباس هو اللي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، العباس بن أبي طالب بن عبد المطلب: يا رسول الله، هل نفعت عمك أبو طالب الذي حدب عليك وحماك وأذهب جميع جهده في رضاك وفي أن تبلغ رسالتك، هل نفعته؟ قال: نعم، أخرج ما يدخل جهنم، إنما يطلع له جمرتان من نار قاعد تحت قدميه يغلي منهما دماغه، يعني إنه نفعه، ما دخل جهنم، نعوذ بالله، ما دخل جهنم. فبشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ما دخل النار، ما يدخل أبو طالب النار، لكن يخرج له جمرتان من جهنم يقف عليهما بقدميه بأخمصيه يغلو منهما دماغه أبد الآبدين ودهر الداهرين. لأن الكافر لا يمكن إلا أن يعذب، الكافر حتى لو كان قريب الرسول، حتى لو كان من آل الرسول، إذا كفر فلا ينفعه أحد، لا رسول ولا غير رسول. والشاهد على هذا قوله عليه الصلاة والسلام: يا عبد الباس بن عبد المطلب، يا بني هاشم، يا فاطمة، أخرجوا أنفسكم من النار، لا أنعنكم من الله شيئا، ما أنفعكم، إذا ما كنت مسلما ومت على الإسلام ما أنفعك بشيء، مرة واحدة ما بيدي شيء، الأمر بيد الله تعالى وتقدس، الذي خلقني والذي أرسلني والذي اصطفاني هو الذي يملك كل شيء، أنا ما أملك شيء. أخرجوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، يا بني المطلب، يا عباس، يا فاطمة، أنقذوا أنفسكم، لا أنعنكم من الله شيئا، أسلموا أنفعكم، لا تسلمون ما أنفع، ما بيدي شيء. ولهذا ما نفع عمه العباس، قال: ما نفعت عمك بشيء؟ قال: أنفعته أنه لا يدخل جهنم، ولكن يخرج له جمرتان من نار يوقف عليهما أبد الآبدين يغلي منهما دماغه. الكافر لازم من عقاب، الكافر يموت على الكفر وعلى الشرك وعلى تقليد الآباء والأجداد لابد يعاقب، فيعاقبه الله بجمرتين يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد النار أهل النار عذاب وإنه لأهونهم بشفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول الترمذي: وهذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن العباس، لأنه هو السبب في الحديث، هو سبب الحديث، سأل الرسول: هل نفعت عمك أبي طالب بشيء؟ أو قال: هل نفعت الأبعد؟ قال: نعم، إنه لا يدخل النار، ولكن يخرج جمرتان يوقف عليهما أبد الآبدين يغلي منهما دماغه. نعم. في الباب عن العباس وأبي سعيد وأبي هريرة من الصحابة رضي الله عنهم. باب. قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن معبد بن خالد قال: سمعت حارثة بن وهب الخزاعي يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ متكبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن معمر معبد بن خالد قال حدثنا حارثة بن وهب الخزاعي قال حدثنا عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ألا أخبركم أيها الأصحاب، يا صحابة رسول الله، ألا أخبركم بأهل الجنة؟ من هو صاحب الجنة اللي يدخل الجنة فرحان جذلان مستريح؟ من هو هذا؟ كله نعم كل ضعيف مستضعف، ضعيف متضعف مستضعف، ضعيف لا يريد التكبر ولا يريد الافتخار ولا يريد شيء، ضعيف مستضعف عند الناس وهو ضعيف في نفسه متضعف. لو أقسم على الله لأبر قسمه، لو أقسم على الله لأبر قسمه. انظر، أقسم على الله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اثنان أبر الله قسمهما. أقسم أخو الربيع لما قال: والله لا تكسر ثنية الربيع يا رسول الله، قال: كتاب الله يا أنس، كتاب الله، كتاب الله يا أنس، أنس بن النضر، ليس هو أنس بن مالك، أنس بن النضر، قال: والله يا رسول الله ما تكسر ثنية الربيع، قال: يا ناظر يا أنس، كتاب الله، كتاب الله حق النتوى، لازم من القصاص، لازم ناخذ سنها. فأتى الأنصار رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله تنازلنا عن ربيع ما تكسر ثنيت. سبحان الله سبحان الله، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبرق، حلف مرتين أو ثلاث أنها لا تكسر ثنيت الربيع. فجاء للجارية قالوا: يا رسول الله تنازلنا عن القصاص، تنازلنا عن الربيع. فقال: سبحان الله سبحان الله، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لا أبرق قسمه. ويذكر السير والمغازي أن شرحبيل بن حسن رضي الله تعالى عنه كاتب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام كان أميرا للسرية في قيصرية، كان أميرا على مدينة من المدن يرأسها ابن هرقلة، قسطنطين ابن هرقلة يرأس هذه المدينة ويقاتلون. فخرج ليلا الدهقان راهب من الرهبان من أكابر رهبانهم وبطريق من البطارقة يريدون أن يكلموا المسلمين، ليش نزلوا علينا وهم كلة وحفاة وعراة، كيف ينزلوا علينا ونحن أهل القوة وأهل المال وأهل السلاح؟ فخرجوا أربعة رهبان، فوجدوا شرحبيل رضي الله عنه هو أمير الجيش، أمير الجيش تشلينا، ومعه سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم، ويدورون على الجيش، خاف أن يؤتى الجيش من قبل وهم بذمته، يقول: الجيش بذمتي، خاف يؤتى، فيدورون ويحماهم عود. فلما التقوا بالجبهة بالثلاثة الخيول اللي معهم شرحبيل، التقى الراهب والبطريق بشرحبيل، قال: ماذا تريد؟ قال: نريد أمير الجيش. قال: أنا أمير الجيش. عجيب، أنت أمير الجيش؟ قال: نعم. قال: وأنت اللي تدور وأنت أمير الجيش؟ أمير الجيش لا تزيد وسط الجيش. قال: لا، أنا أمير الجيش مسؤول عنهم، فأدور أخشى أن يؤتوا بالليل أنا مسؤول عنهم، لكن ماذا تريد؟ قال: هذا البطريق يسأل أسئلة، يقول: أنتم حفاة عراة معكم سلاح، ليش تقولنا وماذا اللي تردون؟ قال شرحبيل: نريد أن تقولوا لا إله إلا الله، أن تسلموا، تخرجوا من الكفر إلى الإسلام، فإن أبيتم تعطون الجزية عن يد وأنتم صاغرون، أبيتم القتال بيننا وبينكم. قال البطريق: القتال بيننا وبينكم. قال غير، قال القتال، قال القتال، قال سنقاتلكم. قال: أنتم تقاتلوننا، أنتم حفاتنا ما تقدرون. قال: إن من عباد الله هنا في هذا الجيش، إن من عباد الله في هذا الجيش من لو أقسم على الله أن يدهد هذا السور لفعل. يقول: فساخ السور في الأرض، فساخ السور في إشارة شرحبيل على السور، يقول: ساخ السور. فهربوا جميع الملك وغير الملك، هربوا في البحار، وذهب إلى أبيه الرقلة في آخر الإنطاكية، في آخر الإسكندرون يسمونه الإسكندرون. فالشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة كل ضعيف متضعف، لو أقسم على الله لأبر قسمه، لو أقسم على رب العالمين أن يفعل كذا وكذا لأبر قسمه، لأنه صالح في دينه ومستضعف ومتضعف، ولأن الله يحب هذا الشخص، يحب هذا الصنف من الرجال. لكن انظر الضد، نعوذ بالله، وإن أبغض الرجال إلى الله العتل الجواب المتكبر، عتل يعني قصير بدين، وجواب متكبر، عتل جواب مستكبر، نعوذ بالله. العتل المتين هذا البدين، والجواب العتل الصغير المتين، والجواب القصير، والمستكبر التكبر معروف، كل عتل جواب مستكبر. عتل هو القصير، والجواب هو البدين، القصير مع البدن مع المتين، ولكنه مستكبر مع المصفتين هذه يتكبر بعد. قصير وجواب ومع هذا يتكبر على الناس. فالشاهد أن كل عتل جواب مستكبر هذا صاحب النار نعوذ بالله. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواب مستكبر هذا صاحب النار. انظر صاحب الجنة كل ضعيف مستضعف متضعف لو أقسم على الله لا أبر قسمه. وهذا كل عتل جواب مستكبر هذا صاحب النار وهذا صاحب الجنة. فانظر أيها الرجل أو أيها المسلم بأي من أي الرجال أنت. أنت من الضعفاء اللي يحبون التضعف ويحبون المسكنة ويحبون التواضع ويتلطفون بالناس أم الجواب المستكبر؟ عتل الجواب المستكبر أنت هنا أو هنا. انظر منزلتك في دنياك الآن، انظر منزلتك في دنياك اليوم لتكون منزلتك في الآخرة. نعم يقول الترمذي والحديث هنا صحيح لأنه في مسلم. نعم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الإيمان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال رحمه الله حدثنا حناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وسعد وابن عمر وهذا حديث حسن صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وقد انتهى رحمه الله رضي عنه من صفة الجنة وما يدعو إليها وما يحث عليها وما يقرب منها والنار وما يبعد منها وما يصرف عنها كل هذا أتى به موضحا الصحيح صحيح والضعيف ضعيف وبين جميع ما ينال هذا ما يتعلق بذلك. أتانا بالإيمان الإيمان التي إذا صرت مؤمنا الإنسان دخلت الجنة وإن لم تكن مؤمنا فأنت في النار. المنزلتين اللي تقدمتا أنت إن كنت مؤمن حقا فأنت في الواحدة منهما إن لم تكن مؤمن حقا فأنت في منزلة واحدة منهما. يقول رحمه الله كتاب الإيمان أو قال في بعض النسخ أبواب الإيمان. والإيمان لغة هو التصديق. الإيمان لغة هو التصديق أن تصدق الإنسان فقط بس لكن شرعا اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح ونطق باللسان. أن تنطق باللسان الشهادتين وأن تصلي بأعمالك تصلي ببدنك الصلوات الخمس الفروع. أول الأصل أصل الإيمان والإسلام ما هو؟ شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. هذا نطق باللسان. فالإيمان نطق باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن قال غير هذا فهو مخالف لشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام ومخالف لطريقة السلف الصالح المنصورة إلى قيام الساعة مخالف لهم. فالإيمان قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن قال غير هذا فهو مخالف لمعتقد أهل السنة والجماعة لأن يعني أخذ طريقة على طريقتهم أما طريقة الأشعرية أو طريقة غيرهم. فالشاهد لابد أن تؤمن الإنسان أن الإيمان قول وعمل قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالجنان. من لم يؤمن يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. من قال غير هذا أو اعتقد غير هذا فليس مع من الأمة المنصورة التي إلى قيام الساعة وهي محفوظة المنصورة ليس منهم. الذي اعتقد هذا الاعتقاد ليس منهم. فالإيمان قول وعمل واعتقاد. يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. أفادتكم النعماء مني يعني الإيمان ما هو؟ أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة. فلا بد من الإيمان أن تعتقد بقلبك جميع ما أخبرك الله به غيبا أو أخبرك الرسول عليه الصلاة والسلام غيبا أن تصدقه. جميع ما جاءنا في كتاب الله غيبا أو جاءنا في سنة الرسول غيبا نصدق به ونؤمن به جميع ذلك. فالإسلام دائرة كبيرة والإيمان دائرة أصغر والإحسان دائرة أصغر، كما سيأتي مراتب الدين ستأتي بحديث عمر رضي الله تعالى عنه. الشاهد أن الإيمان يزيد وينقص، والشاهد أن الإيمان قول باللسان ونطق وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب، فمن اعتقد غير هذا أو رأى غير هذا فهو مخالف لسنة الجماعة، لأهل السنة والجماعة. الإيمان كما ترون، وسيأتي أن الإيمان له أركان ظاهرة وهي أركان الإسلام، وأركان باطنة وهي أركانه، والإسلام كذلك له أركان ظاهرة وأركان باطنة كما سيأتي تفصيله في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي رحمه الله تبع للأمهات الست كلهم لك أفردوا باب إيمان للإيمان. كان يقول الترمذي باب ما جاء في أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أمرت، متى أمر؟ أمر حين نزلت براءة، أمر بقتال الناس ونبذ المواعيد وبذل المعاقدات والمعاهدات والمداهنات كلها خلاص نبذت لما نزلت سورة براءة. نزلت بالسيف، ضع سيف في رقاب الناس، المؤمن ويسلم اتركه، ومن لم يؤمن ولا يسلم اقتله، والكتابيين خذوا الجزية منهم، اليؤمن منهم ويسلم فله ما لنا وعليه ما علينا، وليرفض خذ الجزء منه وهو صاغر، وجعل يده هي تحت التحتانية وخذ الفلوس منه من برا، يد الجزء المسلم هي العليا ويد الكافر هي السفلى، فاجعل فاضرب عليه الجزية كأنه رقيق مملوك، كأنه عبد مملوك يأخذ كل سنة عليه ضريبة حتى يأنف ويقول كيف يأخذ على ضريبة، أنا بسلم أحسن لي. وهذه حكمة الجزية، حكمة الجزية أن يأنف الرجل اللي عنده كرامة وعنده شخص شهامة لنفسه يأنف من أن يأخذ عليه ضريبة من العبيد المماليك، فأعطنا ضريبة كل سنة تسلم كذا دينار كل سنة عن نفسك يا الإنسان. يقول كيف أنا رجل آدمي وحر ولي كرامة يأخذ عليه ضريبة؟ ما يمكن، خلي أدخل الإسلام علشان تنزل هذه الضريبة. وهذه حكمة الجزية، حكمة تداعي الجزية من الكتابيين فقط، من الكتابيين فقط، اليهود والنصارى فقط، مشرك العرب لا، مشرك العرب أما أن تسلم ولا تقتل، واحد من الاثنين تسلم ولا تقتل. والشاهد أن سورة براءة لما نزلت نبذت العهود والمواثيق والمجاملات والمداهنات كلها نبذت، لابد من السيف، لابد أن الكافر أما يسلم ولا يخلو من الأرض ولا يعدم من الأرض. كافر اليهود الذي نزل عليهم كتاب، هؤلاء يؤخذ عليهم الجزية، رفضوا الإسلام يؤخذ عليهم الجزية، وإن أسلموا فلهم ما لنا، وإن رفضوا حتى أداء الجزية فالقتال، ضرب تضرب عنق من رفض أن يؤدي الجزية ولا يسلم يضرب عنقه ولا نبالي، لأن الله يقول فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذا تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه الآية نسخت 70 آية من المجاملات والمداهنات والمباربات والمواربات كلها، وكل تدعو إلى المداهنة واللي تدعو المعاهدة، هذه الآية كلها نسخت 70 آية من القرآن، هذه الآية بنفسها فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، اقتلوا المشرك حيث وجدته، اقتلوا المشرك أي حربي اللي ما بينك وبينه معاهدات ولا مواثيق، اقتله حيث وجدت اقتله، اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. معنى هذا أن المشرك لازم يقتل، المشرك لازم يحصر ويقتل، إذا لم يكن بينه وبينه معاهدات ولا مواثيق ولا عهد بيننا وبينه، بل هو حربي اقتله وخذ ماله وخذ أولاده وبيعهم في الأسواق، لابد من كذا، لابد الإسلام مبني على هذا. أمرت أن أقاتل الناس، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، وإلا فهو كافر، وإلا لا يحل له ولا يحق له أن يعيش على وجه الأرض، يجب أن يعدم من الأرض وأن يؤخذ ماله وأولاده، تؤخذ ماله وتصادر إذا نصر الله الدين وقام علم الجهاد واهتزت رايات الجهاد في سبيل الله، حينئذ نأخذهم ونقتلهم حيث لقفتموهم، اقتلوا الكافر حيث وجدته. نعم. يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ما هو حقها؟ أن تقيموا فرائض الإنسان، لأن هذا الأصل، هذا دخولك الإسلام أصل من الأصول. ما هو؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول، تدخل الإسلام خلاص، لأن الإسلام دائرة كبيرة، يدخل الإنسان الإسلام في هذا. لكن هناك الفرائض، هل أديتها؟ يقول لا، نقول لك ما دخلت الإسلام، ما دخلت. حتى لو قلت لا إله إلا الله، هل صليت؟ لا ما صليت. هل صمت رمضان؟ لا ما صمت. هل زكيت وأنت غني؟ لا ما غني. هل حججت وأنت غني؟ لا ما حجيت. إذن ما نقبلك، ما إذن لا تزال كافر، ولا ينفعك لا إله إلا الله، وأن محمد ما تنفعك. لازم إذا دخلت الإسلام هذه الدائرة لازم تقوم بالفروع، وهو الصلوات الخمس والصوم رمضان وحج البيت والزكاة إذا كنت غني، وإلا فلست مسلم. حتى لو قلت لا إله إلا الله، حتى لو لحقت بها الليل والنهار، إذا ترك إنسانا الصلاة عمدا ولو فرضا، أجمع العلماء أنه يقتل، وأنه كافر وأنه يقتل لو فرضا واحد. قال أنا ما أصلي وتعمد هذا وتعمد تركه، يكفر ويقتل ولو فرضا واحد، لأن الصلاة أمرها ليس كأمر غيرها. الصلاة فرضت في السماء، عرج بالرسول السماء وفرضت في السماء، فشأنها غير شأن الفروض الثانية، فلازم أن يصلي. واللي ما يصلي كافر، حتى لو قال تهاون، حتى لو كان كسلا، وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يكفن، وليس في قبور المسلمين أن يدفنون. الشاهد يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم، انظر إلا بحقها. ما هو حقها؟ أن تعرف لا إله إلا الله. نسخت جميع الآلهة، نسخت الأصنام، نسخت الأوثان، نسخت الشرك كله، نسخت الشرك الأكبر والأصغر، نسخت كل شيء. لا إله إلا الله إذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وين حقها؟ لازم تقوم بحق لا إله. ما هو حقها؟ حقها أداء الفروض، تؤدي الصلوات، تصوم رمضان، تحج البيت، تقوم بالإيمان كله، تعتقد الإيمان كله، تثبت رب العالمين صفاته العليا، تثبت ذاتا لربك، تثبت صفات لربك جميلة جليلة، تثبت الرب كما أثبته لنفسه، تنفي ما نفاه عن نفسه. لازم من هذا، وإلا فلست مؤمن. حتى لو قلت لا إله إلا دخلت الإسلام ثم تخرج، بسيطة، حوض هنا قلت لا إله إلا الله ودخلت الإسلام، لكن خرجت منه، هذا الحائط، هذا خرج من حيث دخلت، أنت دخلت وخرج، ما ينفع هذا. لابد للإسلام من استقامة، لابد للإسلام من فروع، لابد للإسلام من إيمان كامل، لابد للإسلام من إلا بحقها. ولهذا الرسول اشترط، قال إلا بحقها. يقول الترمذي رحمه الله، وفي الباب من الصحابة من أحاديث الصحابة رحمهم الله ورضي عنهم، أبي سعيد الخدري وجابر وابن عمر كلهم رووا هذا الحديث، أن الرسول قال عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس. متى قاله؟ لما نزلت سورة براءة، سورة النبل، نبل المعاهدات والمجاملات والمداهنات، خلاص نبذت. كل من له عقد وعاوز فقد نبذ، من له عقد فقد نبذ، ومن عقده قريبا مدته فإلى مدته. وإلا في نادى علي رضي الله عنه في حجة أبي بكر، نادى الناس في منى أن من بينه وبين الرسول عهد قريبا فإلى مدته، وإلا فالعهود كلها منبوذة خلاص. ليش؟ لأن علي أتى من المدينة بسورة براءة يقرأها على العالم كله في منى وفي غير منى، ولا يحق بعد العام المشرك، ولا يطوف بعد هذا العام عريان، لا يطوف عريان، ولا يحق جميع المعاهدات وجميع العادات حقت العرب وجميع الأشياء منبوذة كلها إلا ما جاء به الله، ما جاء به الرسول عن ربه تعالى وتقدس. فالشاهد إلا بحقها، فانظر ما هو حق لا إله إلا الله. عندك لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا أنت، لكن ما هو حقها؟ لازم نعرف حق لا إله إلا الله، لأن لها قيود سبعة، إذا لم تتم هذه القيود السبعة ما أنفعتك. لو تصلي الليل والنهار وتشهد الليل والنهار ما تنفعك. نعم. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح لأنه في البخاري ومسلم. الحديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إلا بحقها تقوم لا إله إلا الله، ولا تنقضها، لأن الإسلام له نواقض. الإسلام من نواقض عشرة، فإذا لم تنقض لا إله إلا الله وقمت بحقها الإنسان حسابك على الله، إحنا نقبلك مال المسلمين، لك مال المسلمين وعليك ما عليهم، ونقبلك كمسلم وحسابك على الله. السرائر والقلوب عند الله تعالى وتقدس، ما نكشف السريرة أو نقول أنت كاذب أو نقول كذا، نقول صل معنا وصم معنا وحج البيت وأدي الزكاة وقل أشهد أن لا إله واعمل بما أمرك الله به، نقول أنت مسلم، لك ما لنا وعليك ما علينا، وقلبك ما نطلع عليه ولا نشقه ولا نفتش على قلوب الناس، خلاص قلت لا إله إلا الله وعملت بمقتضاها وصليت معنا وصمت معنا، ما نفتش القلوب ولا نكشف عن القلوب، حسابك على الله. إذا قالوها فحسابهم على الله، إذا قالوها وأدوا حقها فحسابهم على الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده كفر من كفر من العرب، فقال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. قال أبو بكر والله لا أقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة، وإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة، وروى عمران الخطان هذا الحديث عن معمر عن الزهري عن أنس بن مالك عن أبي بكر، وهو حديث خطأ، وقد خولف عمران في روايته عن معمر. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء تابع الباب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه أن أبا بكر الصديق يقول أن العرب لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ولحق بربه ارتد كثير من العرب، قال كنا حنا نتبع رسول الله ونؤتي الزكاة لرسول الله، أما رجل مثلنا ما هو نبي ما نعطيه، رجل مثلنا يقال له أبو بكر من بني تيم من قريش ما نعطيه، الرسول كنا نعطيه وكنا نتبعه وكنا نعمل بأمره، لكن هذا مثلنا ما هو نبي ولا نتبعه ولا نعطيه ولا نشم. فقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه وجيش الجيوش وعقد الرايات وأرسلها إلى هؤلاء اللي يقولون هذا الكلام، يقول نعم أنا خليفة، أنا خليفة من تتبعونه سابقا، لكن والله يا إما أديت إلي حتى العقال، عقال الناقة اللي تربطونه الناقة، إذا ما أعطوتني إياه وأنتم تطيعون الرسول والله لا أقاتلنكم وأخذ أموالكم. فقال عمر كيف تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله، والرسول يقول من شهد أن لا إله إلا الله وقام الصلاة فقد عصموا مني دماءهم. قال والله يا من فرق بين الزكاة والصلاة أو منع شيئا كانوا يؤدونه الرسول في حياته ولو عقال أو قال عناقة لو قتلنهم. فجمع فعقد الرايات رضي الله تعالى عنه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه له مواقف هائلة رضي الله عنه وأرضاه وأعلى منازله في عليين، له مواقف في الإسلام، منها أن أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم جاءوا إلى عمر بن الخطاب وقالوا قل لأبي بكر يؤمر غير أسامة بن زيد، الرسول مات والجيش هذا إذا طلع يكون ضعفا في المدينة. فجاء عمر قال يقول كذا، قال ما يمكن أن أحل راية حلها عقدها الرسول، أقوم أحلها يا عمر بن الخطاب، أحل راية عقدها الرسول، أنا أبو بكر الصديق أحل راية الرسول أقوم عقدها الرسول والله لا أحلها، خلي الجيش يطلع يروح. ثم جاءه مرة ثانية قالوا ما عليش الجيش يروح لكن أمر غير أسامة بن زيد، أسامة ما بلغ 20 أو فوق 20 أو عند 20، أسامة ذلك اليوم شباب صغير فأمر غير أسامة قال ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، أنا أحط أمير غير أمير الرسول؟ ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، أنا أضع أمير على الجيش غير ما وضعه الرسول، غير أمير أمره الرسول، أعزل أمير الرسول واحد، أنا أبو بكر ابن أبي قحافة. يا ابن بكر ثكلتك أمك يا ابن الخطاب ثكلتك. حتى خلى عمر يبكي حتى خلى فواقف أبي بكر الصديق اللهم ارض عنه وأعلي فنازله في إذنه وواقف إلى فخرج أسامة بن زيد رضي الله عنه بالجيوش ووصل الروم وهزم الروم وقاتلهم، وكان العرب يرتدون لما رأوا الجيش خرج، كيف إذن هذا هؤلاء أهل القوة لا ترتد، لا تصبروا على دينكم وعلى إسلامكم لما يركع الجيش، انظروا جيش خرج جيش يخرج هائل ونرتد ما يمكن يقاتلون بكرة أخذنا أموالنا. فثبت كثير من العرب خوفا من الجيش اللي خرج. انظر أبو بكر الصديق مواقف مواقف لأبي بكر، وهنا يقول لعمر والله لو منعوني عقال حبل يربطوا به الناقة وكانوا يؤدونه للرسول لا أقاتلنهم. فعقد الرايات رضي الله عنه وجيش الجيوش وأمر خالد بن الوليد على الجيش وذهبوا وقاتلوا أهل اليمامة وانتصر جيش أبي بكر الصديق رضي الله عنه وثبت الناس. أما الإسلام وأنت يا كافر، أما الإسلام ولا القتل، أما أن تسلم ولا القتل. وقتلوا مجموعة 40,000 من أهل اليمامة وقتلوا أبي النويرة وقتلوا وأخذوا أموالهم واستحل أبو بكر أموالهم لأنهم فرقوا بين الزكاة والصلاة. معنى هذا أن من فرق بين الصلاة والزكاة أو شهد أن لا إله إلا الله ومنع شيئا من أركان الإسلام فإنه يقاتل. من فرق من شيء ومنع شيئا من أركان الإسلام الذي أتت به لا إله إلا الله فإنه يقاتل إلى اليوم هذا. من منع شيئا أو جحد شيئا مما أتت به لا إله إلا الله فإن على المسلمين أن يقاتلوه وإلا فإنهم يأثمون. على المسلمين أن يقاتلوه وإلا فإنهم يأثمون ويحاسبون يوم القيامة. نعم. نعم. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى لما شرح له أبو بكر الصديق معتقده وشرح له طريقته وشرحه الرأي قال والله ما هو إلا أن شرح الله قلبي لما شرح له قلب أبي بكر. فوافق عمر ووافق الصحابة بكلمهم وذهبت الجيوش المسلمة إلى اليمامة حتى انتصروا وقتلوا من قتلوا وانتصر الناس وثبت الله بأبي بكر كثير من العرب على الإسلام. نعم. يقول التلميذ الحديث حسن صحيح إرسال قول أبي بكر ومراجعته في الأمهات الست، حديث الحديث السابق الأول والحديث هذا كلها في الأمهات الست الحديث صحيحة. نعم. باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقتالهم حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة. قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا ويأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا. فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. قال أبو عيسى وفي الباب عن معاذ بن جبل وأبي هريرة وهذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد رواه يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس نحو هذا. يقول الترمذي رحمه الله مكررا الحديث اللي سبق بمعناه يقول حدثنا باب ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بقتالهم. باب ما جاء سبق هذا الباب الترجمة وسبق الحديث اللي فيه أمرت أن أقاتل الناس جاء بمعنى آخر. باب ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت ويقيم الصلاة يعني زاد هنا حتى يقول لا إله الله ويقيم الصلاة يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيضا ويقيم الصلاة. معنى هذا أن لا إله إلا الله محمد الرسول وحدها لا تكفي، لا تكفي، لابد من الصلوات ولابد من الصوم ولابد من الزكاة للغني ولابد من الحج للغني وإلا ما تنفع لا إله إلا ما تنفع. إذا قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولم يصلي فهو كافر. لو يشهد الليل والنهار يلهج بها الليل والنهار ويقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنا على الإسلام نقول لا لست على الإسلام. لا إله إلا الله لها نواقض، شهادة لا إله إلا الله لها نواقض، فإذا نقصتها بواحد منها ما نفعتك، مثل أن يتوضأ وشخ أو بال على نفسه، توضأ ثم بال انتقض الوضوء خلاص انتقض. فهذا الإسلام إذا نقلته بشرك أو كفر أو جحد لصفات رب العالمين أو غيرها فإنك تخرج من الإسلام كما دخلت. هذه الدائرة لها أبواب، دخلت من باب ورايح تخرج من الباب الثاني إذا لم تقم بشرائع الإسلام. قل لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتصلي الصلوات وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤدي الزكاة، وإلا فلست بمسلم حتى لو قلت لا إله إلا إلى الأبد، ما تنفعك لا إله إلا الله، فلا بد من حقها. يقول الترمذي هنا رحمه الله حدثنا سعيد بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أميد الطويل قال عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. هنا ويقيم الصلاة يعني أن الأول مبني على الثاني، الأول يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بحقها وحسابهم على الله، يعني ويصلون ويزكون ويصومون، يعني لابد من الفروع، لأن لا إله إلا الله دائرة مستديرة يدخلها الإنسان، ننظر هل يقوم بالشرائع أو ما يقوم. لأن المسلم إنسان، الإنسان من حيث الإنسان مطالب أمام ربه، مطالب بالدخول في الإسلام، مطالب بأن يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، هذا أصل الدين وهو المطالب الأول. أول ما يطالب به العبد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إذن يدخل الدائرة، دائرة الإسلام دخلها. بقى علينا الفروع، هل تصلي، هل تصوم، هل تزكي، هل تحج البيت، لابد من الأربعة، لابد من الفروع، لأنك مطالب بالفروع كما أنك مطالب بالأصول. الآدمي مطالب بأصول الدين ومطالب بفروع الدين، فلا بد من الأصل ثم تدخل الإسلام ثم تطالب بالفروع الإنسان. فلا بد من الصلوات الخمس بأوقاتها، ولا بد من صوم رمضان بوقته، ولا بد من الزكاة للغني، ولا بد من الحج للغني، وإلا فلست بمسلم حتى لو قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحتى لو قلت أشهد أن محمد رسول الله، لا بد من هذا. ومن الغريب أن العرب الأوائل يعرفون أنه لا قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنه يدخل في الإسلام وأنه يحرم عليه كذا وكذا وأن الشرك ينقض هذا. لكن من المؤسف أن أيامنا هذه الإنسان يقول لا إله إلا الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله ثم يدعو فلان ويدعو علان ويدعو الرسول ويدعو البدوي ويدعو كذا ويذبح لغير الله ويستغيث بغير الله أو ينكر صفات الباري تعالى وتقدس أو يعتقد في القرآن أنه غير القرآن أو يعتقد بكذا أو يعتقد بكذا وهو يقول أنا أشهد أنا مسلم. ما كيف مسلم؟ قال أنا أشهد أن لا إله وأن محمد رسول الله. إيه بس نقبت الإسلام، أنت مسلم لكن الدائرة اللي دخلت خرجت منها، الدائرة هذه اللي دخلت خرجت منها خلاص ما أنت مسلم، حتى لو قلت أنك مسلم وحتى لو جئت تصوم وتصلي فلست بمسلم. لابد من الثبات على ما جاء عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فلا شرك ولا اعتزال ولا إنكار لصفات رب العالمين، حقائقها وأسماءها ومعانيها لا تنكر، صفات رب العالمين لا تركن منها شيء، وإلا فلا تنفعك لا إله إلا الله، لا إله ما تنفعك حتى لو قلت أنك مسلم وحتى لو صمت وصليت ما تنفعك. لازم تثبت حقائق صفات الباري كلها، تثبت ما أثبته الله لنفسه وتنفي ما نفى ربك عليه تعالى وتقدس، وإلا فلست بمسلم. والشاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه إسلام، هذه هي مبدأ السور وتدخل الإسلام في دائرة المسلمين. لكن انظر، لازم صلاة، لازم صوم، لازم حج، لازم زكاة، فإن لم تفعل ذلك فلست بمسلم حتى لو تلهج بلا الليل والنهار. وكذلك إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ثم دعوت غير الله أو ذبحت لغير الله أو نذرت لغير الله أو حججت لغير الله أو اعتكفت عند صنم أو فعلت أشياء تناقض لا إله إلا الله، فإنك خرجت الدائرة هذه، خرجت منها خلاص، لأنه ما في حاجة شيء تقوله بلسانك أو تعتقده في قلبك وانتهى كل شيء، ينتهي كل شيء، دائرة دخلتها مع باب وتدخل مع الباب الثاني، تخرج مع الباب، دخلت من هنا وتخرج مع الباب وانتهى كل شيء. هذا الإسلام، الإسلام ما هو معناه أنك إذا دخلت وما تخرج منه، هذا كلام فارغ. لابد إذا دخلت من باب أن تحصن هذا السور، لا تخرج من الباب الثاني. لابد أن تؤمن بما آمن به الصحابة الصحابة جميعهم رضي الله عنهم أرضاهم، وأنتم ما جاء به كتاب الله وجاءت به سنة الرسول تؤمن بهذا كله، ولا تقعد شيء ولا تنكر شيء ولا تذبح ولا تنذر ولا إلا لله وحده ولا شريك له، تؤمن بأن الله واحد أحد فرد صمد، وتعرف معنى لا إله إلا الله ما هو معناها، تعرف معنى أنها تنفي وتثبت وأن لا حقية بالإلهية رب العالمين تعالى وتقدس، وتعرف معنى محمد رسول الله وهو أنه طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، أن لا يعبد الله. انظر الأمور الأربعة اليوم هذه مضيعة، الأمور الأربعة شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله معانيها الأربعة مضيعة اليوم، معناها أنت أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، الرسول عبد لا يعبد، عبد لربه تعالى وتقدس لا يعبد، والعبد ما يعبد، العبد يعبد ما يمكن يعبد، هو مملوك لربه ما يعبد، العبد ما يعبد، فالرسول يطاع ويتبع، رسول لربه تعالى وتقدس يطاع ويتبع، من الله عليه بالرسالة ومن الله علينا نحن بإرساله إلينا، لكنه عبد يبقى أشرف كاسم له أن يكون عبد، الحمد لله الذي أنزل على عبده، تبارك الذي أنزل على عبده، أليس الله بكاف عبده، هو عبد لمن أرسل، عبد لربه تعالى وتقدس، فلا تسلب حق السيد وتعطيها العبد، إذا تصير مشرك ولا ينفعك إسلام ولا ينفعك لا ولا شيء. ثم أعرف معاني شهادة أن محمد رسول الله، وهي أن تطيعه فيما أخبر وتصدقه فيما أخبر، أن تطيعه فيما أمر وتصدقه فيما أخبر، وتجتنب ما عنه نهى وزجر، ولا تعبد رب العالمين إلا بما شرع ربك. الناس اليوم مخلين بالأربع، هذه أربع معاني شهادة أن محمد رسول الله ما أحد يعرفها ولا أحد يطبقها اليوم إلا ما أتى إلا ما شاء الله. الأرض ما تخلو، الأرض ما تخلو من الصالحين ولا تخلو من الصالحات، ولو خليت لانقلبت الأرض، لو خليت من الصالحين ومن عباد من يعبدون الله حقا لانقلبت بأهلها، ولكن ما نرى نحن ما نرى اليوم وما نسمع من العالم أن ما أنهم لا يعرفون هذه الأشياء كلها، الرسول رسول بس رسول وأنا تابع للرسول، وهو لا يعرف ما معنى لا إله إلا الله ولا معنى شهادة أن محمد رسوله، حتى غالبهم طلبة علم لا يفهم ما معناه ولا يفهم كيف، حتى لو كان من طلبة العلم، فهذه من المشاكل. قريش والعرب تفهم ما يقول الرسول عنهم، أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا لشيء عجاب، أجعل الآلهة لما قال قولوا لا إله إلا الله فهموا وش لا إله إلا الله، وفهموا ما تنفي وفهموا ما تثبت وأن الحقية الإله الحق هو رب العالمين تعالى وتقدس، فهموا هذا فقالوا أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا لشيء عجاب، ما يمكن يعني نجعل آلهتنا كلها تنهدم وتروح آلهتنا ونترك آلهتنا ونعبد إلها واحد، ما يمكن، فهموا هذا. لكن اليوم يقول لا إله إلا الله ثم يدعو غير الله وينذر لغير الله ويشرك بغير الله ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويهدي الهدايا للصنم أو للبدو أو لفلان أو لعلان ويتوسل بغيرهم ويتبركون بهم ويرون أنهم أن الأولياء يقربونهم من الله زلفى، وهذا كله يخرج من الإسلام، كل هذه الأعمال تخرج الإنسان من الإسلام، حتى لو دخل بالإسلام فإنها تخرجه منه. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويشهدوا أن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة يصلوا صلاتنا ويستقبلوا قبلتنا ويصلوا صلاتنا، فإذا فعلوا ذلك ويأكلون ذبيحتنا، فإذا فعلوا ذلك عصموا منا دماءهم، فلهم ما لنا وعلينا وعلينا مع فلهم ما لنا وعليهم علينا، اللي علينا عليهم واللي لنا لهم، إذا فعلوا هذا شهدوا أن لا إله إلا الله وعرفوا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وشهدوا أن محمد رسول الله وعرفوا معنى شهادة أن محمد رسول الله وصلوا إلى قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا، فلهم ما لنا وعليهم ما وحسابهم على الله تعالى وتقدس. إذا جاء إنسان وقال أنا أريد الإسلام نعطيه الإسلام نبين له الإسلام، فإذا شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله وصلى الصلوات الخمس وصام رمضان وحج إن كان غنيا وأدى الزكاة إن كان غنيا فعل هذا كله تركناه له ما لنا وعليه